لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف يا ويلتا إن إبراهيم فليس منكم

وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما علينا بعزيز قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط صدق الله.